بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. نواصل اليوم بإذن الله تعالى مع متن البيقونية في علم الحديث الشريف على صاحبه أفضل الصلوات وأزكى التسليم في الدرس الثاني من المنظومة في بيتها الثالث. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أولها الصحيح وهو ما اتصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سيد عبد الله والباها، أشكركم على تقديم النص اليوم من البيقونية. نحن في الحصة الماضية كنا في ترجمة للحديث، معناها مدخل للتعريف بمصطلحات لا بد منها لهذا الفن. نحن اليوم في ابتداء النص، لأننا لما ندخل في تفاصيله بعد النص الأول. البيقونية اللي فتنقلنا من قدام مؤلفها، بدأها صاحبها بقوله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. قال إنه بدأ منظومته بالحمد لله تعالى، لأنه في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر. وفي رواية: أقطع. وفي أخرى: أجذم، معناها ناقص البركة. معناها يا الله حد يبدأ بحمد الله تعالى في كل أمر له بال، كل أمر عنده بال يبدأ فيه بالحمد لله. أبدأ بالحمد حال كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عملا بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أبدأ بالحمد مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم خير نبي أرسل، لأنه هو أعظم نبي إجماعا، لأن الله جل وعلا اصطفاه على جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. تابع فقال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة. لا يهون يجيبنا عنه، هذا هو اسم إشارة، معناها عنه هو بصدد أن يبين أقسام الحديث. الحديث عنده أقسام، عنده الحديث الصحيح، الصحيح إما لذاته أو لغيره، والحسن أما لذاته والله لغيره، وضعيف. إذن الصحيح والحسن والضعيف. يقول العراقي: والأولون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. إذن قالنا اليوم: وذي من أقسام الحديث عدة. أقسام الحديث معناها عن علم الحديث، عنه عنده أقسام عدة. وعلم الحديث هو اللي ينقال له مصطلح الحديث، اللي بين السيوط بقوله: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود، أن يعرف المقبول والمردود. معناها عن علم الحديث إذن هو اللي يبحث فيه لما يعرض للسند والمتن وأحوالهما من صحة ولا حسن ولا ضعف. هذا هو اللي يا الله حد يعود يعرف. ايوه، شنو هو الصا فهم المصطلحات لا بد منها حد يعرفها اليوم، اللي هذا مدخل في دراستها. فهم اتصال السند، وفهم الاسناد. يلا نشوفوا هاي المصطلحات شنو هي معناها. لنقول حديث متصل السند، معناها عنه سنده مثلا رواه فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللي قال له عنه حديث متصل السند، والسند هو الطريق الموصلة نحو المتن، معناها الطريق يتوصل للحديث، الحديث عنده متن وعنده سند. السند هم الرجال اللي وصلوهن، والمتن هو نص الحديث من نفس الله يشوفه عن الرجال جابونا. والطريق هم اللي تنقال للرجال اللي نقلوا الحديث إلينا، والإسناد هو ذيك الطريقة اللي جابتونا. والإسناد يطلق على السند، والمتن هو ما ينتهي إليه السند من كلامه صلى الله عليه وسلم. توفوا الاتصال باش وضاحنا يعود الراوي يعبر في روايته بصيغة صريحة عنه روا عن شيخه، مثلا عنه سمع منه يقول حدثني فلان، والله سمعت، والله أخبرني، والله عن فلان، أو أن فلانا قال، معناها عن ذاك اللي ما هو متصل، ذاك احتراز من الإنقاذ المعلق والمنقطع والمعضل والمقطوع والمرسل. ولهم راه إن شاء الله من قدام كلها عنده بحث إن شاء الله وياك وضاحنا ذاك العلم. زين. وذي من أقسام الحديث عدة، معناها عدد من أقسام الحديث، وكل واحد معناها من ذيك الأقسام اللي ياسرة أتى وحده، معناها هذا النظم له عد لنا كل واحد من ذيك الآحاد اللي في أقسام الحديث له عدها وله حدها، يعدها لا يحسبها ويحدها. الحد الصار الحد في اللغة اللي هو الفاصل بين الشيئين، يعود فاصل حسا والله معنى، والحد عايد مصطلح منطقي معناها المراد به التعريف الجامع لأقسام المعرف المانع من دخول غيره فيه. مثلا الحد إن قالوا هو الجامع المانع، الجامع لأفراد ما حد، والمانع من دخول غيره فيه. يقول الأخضري في السلم يقول وحده إن رمته، والحد بالجامع المانع حدا يبدو. والحد هذا عنده مبادئ خمسة تسمى بالكليات، وهي اللي تتألف منها الحدود، وشابه الأخضري مملي في قوله والكليات خمسة دون انتقاص: جنس وفصل، عرض نوع وخاص. معناها عن الكليات خمسة، ما هي منقوصة عن خمسة: جنس، الجنس كيفاش كي الحيوان بالنسبة للإنسان، الإنسان نقوله حيوان ناطق، واللي ما هو إنسان نقوله حيوان به اللي معروف أنه عنه مات الإنسان. جنس وفصل، الفصل شنو هو الفصل؟ كيف نقوله الحيوان الناطق، هنا فصلنا بين الحيوان الناطق عن غيره. جنس وفصل، عرض، عرض معناها صفة، نقول مثلا الماشي أو القائم، هذه الصفة عرضية تبين. جنس وفصل، عرض نوع، النوع مثلا كي نقول الإنسان بالنسبة للحيوان معناها إنسان. ونوع وخاص، الخاص كيف نقوله الضاحك أو الكاتب وهكذا. إذن والكليات خمسة دون انتقاص: جنس وفصل، عرض نوع وخاص. وراه الكل هذا ينقسم إلى ذاتي اللي هو النوع والجنس والفصل، وإلى عرض وهو عام وخاص. إذن وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح. صحيح شنو؟ أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل به عد ضابط عن نهله معتمد في ضبطه ونقله. البيت لهم جيب ولا راسه توف، لهم وقف عند أولها الصحيح، لأنه لا يشوف عن الحديث أنه ينقسم إلى صحيح وإلى حسن وضعيف. وعن الصحيح عنه صحيح لذاته، صحيح لغيره، وعن الحسن وعنه حسن لذاته وعنه ملي حسن لغيره حد عقب ذلك يجد ضعيف. قال الشيخ سيدي عبد الله في الطلعة قال منه صحيح وهو ما يتصل سنده دون شذوذ يحصل منه اللي هو الحديث ما يسمى بالحديث الصحيح. وابطوا عن الصحيح عنه إما أن يكون صحيحا لذاته ولا صحيحا لغيره ولا حسنا لذاته ولا حسنا لغيره. هل نجيبه إن شاء الله من قدام كامل نحن حالا لا في مدحلته من زلنا. منه صحيح وهو ما يتصل سنده دون شذوذ عنها عن السند عنه متصل وعن ما فما تياه شذوذ. وراه الإسناد هذا مهم يقول عنه من الدين من الدين. قال القرطبي في كتابه الإعلام في تاريخ بيت الله الحرام قال من بركة العلم نسبته إلى قائله فإن لم يكن له سند بعد ما عنده سند هون بين الناقل والمقول عنه معناه إلى عادل لي ما فهم سند معناها عن ما فهم سند مثلا بين الناقل والمنقول عنه. فإن لم يكن سند بين الناقل والمنقول عنه معناها إلى عاد ما فهم سند بين الناقل والمنقول عنه فالاعتماد على ذلك النقل ولا بد من الوثوق برجال السند وإلا فالاعتبار بتلك الرواية. معناها عن قال القرطبي قال من بركة العلم نسبته إلى قائله فإن لم يكن سند بين الناقل والمنقول عنه فلا اعتماد على ذلك النقل ولا بد من الوثوق برجال السند وإلا فلا اعتبار بتلك الرواية. زين. وقال بعض العلماء عن نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره وأن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره. معناها يا الله حد يجبر فائدة في كتاب يعزهاله. وهذه هنا أنا بعد هنا راجها في كتاب قال له هدي الأبرار على طلعة الأنوار ذاك الشرح اللي يشرح الطلعة طلعة الأنوار الشيخ سيدي عبد الله جاي فيه عن نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره وأن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره. زين. منه صحيح وهو ما يتصل سنده دون شذوذ يحصل وليس فيه علة تعطل ما فيه علة وكل راوي ضابط معدل كل راوي ضابط لأن راوي قدام في نص البيقونية هذه الشروط لم يفوت الخمسة إلا ما ندر من الصحيح عند متقن الخبر معناها عن الكتب الخمسة الصحاح وراه بعد مالك والأول من الصحاح الكتب الخمسة يعدوا عنها هي الصحيحين معناها الشيخان وأبو داود معناها سنن أبو داود وسنن الترمذي وسنن النسائي هاي الخمساية وقلنا عن الموطأ قال عنه فوقهم. قال لم يفوت الخمسة إلا ما ندر من الصحيح عند متقن الخبر معناها عن قال النووي اللي هون شار له وهون بمتقن الخبري قال عن الخمساية هذه عنها ما فاتها من الصحيح ما هو شي ما هو ياسر. لم يفوت الخمسة إلا ما ندار منها قل من الصحيح عند متقن الخبر به اللي قال البخاري قال أدخلت في قال ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح كي لا يطول عنه دار فيها لا شيء صحيح غير ما اللي خلى شيء من الصحيح عنه ما جابه لعل يطوال كتابه. وقال ما اللي مسلم ليس كل صحيح وضعته في كتابي، وإنما وضعت فيه ما أجمع عليه. معناها عن بقيش من الصحيح من اللي ما جاء مسلم، وليس عن شوف العدد اللي في البخاري ومسلم إن شاء الله من من من من الحديث الصحيحة، من الحديث قاعدته كاملة قاعد فيها لا شيء صحيح. قال: لم يفوت الخمسة إلا ما ندار من الصحيح عند متقن الخبر، ما في الصحيحين إذا ما يبرز بالشرط قد صححه المبرز. أنهى عن ما في الصحيحين اللي هو البخاري ومسلم من الأحاديث اللي على شرطهما اللي هو البخاري ومسلم صححه المبرز. نقولوا المبرز، ما هو المبرز؟ نقول المبرز بكسر الراء المشدة، معناها عنه هو الفائق، وقانهم العلماء عنها حد فائق، قانهم العلماء إلى المبرز ولا نقول مبرز. ما في الصحيحين إذا ما يبرز بالشرط قد صححه المبرز. ثم اللي يسموه السلسلة الذهبية، هي نقول مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا السند من أهم الأسانيد، يسوى عاد فم الشافعي قبل مالك، والله مولي عاد أحمد قبل الشافعي، وسماهن المحدثين هون عنه في الحالة به لكل راوي أجل من ذاك الراوي، أشبه من ذاك اللي روى بعده. معناها مثلا عن إلى عاد اللي مالك عن معناها إلى عاد أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن عمر عن نافعين، معناها عن أجل من روى عن الشافعي عنه هو أحمد، وأجل من روى عن مالك هو الشافعي، وأجل من روى عن ابن عمر هو مثلا مالك. معناها لا توه هذا الراوي أجل من روى عنه وهو لا هنا هو اللي روى عنه. ذاك معنا عنها سلسلة ذهبية، لأن وجه التسمية عن كل واحد منهم هو أجل من روى عن شيخه المذكور بعده مثلا. وغيره يعرف من تنصيص معتمد وكتب التخصيص، معناها عن غير ذاك اللي ما هو في الصحيحين أراه تعرف صحته من تنصيص إمام يعتمد عليه، معناها يعتمد على صحته كيف صححه أبو داود ولا النسائي مثلا ولا الدارقطني ولا البيهقي، والله الكتب اللي مختصر جمع الصحيح كيف نقوله مثلا صحيح بن خزيمة، والله صحيح بي حاتم بن حبان. إذن وغيره يعرف من تنصيص معتمد وكتب التخصيص، رأي معتمدين فتح الميم، وغيره يعرف من تنصيص معتمد وكتب التخصيص على الصحيح. الصحيح كان عنده درجات سبعة. قال: على الصحيح ما عليه اتفق الشيخاني، وعندنا سياد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم للعلامة الحافظ محمد حبيب الله بن مياب الجكني، مؤلف كتاب فيما اتفق عليه الشيخان. أعلى الصحيح مثلا في الحديث ما اتفق عليه الشيخان، وأقسام سبعة. ثم معناها أعلاه ما كان على شرطهما وخرجاه، ثم يليه ما كان على شرط البخاري وخرجه، ثم يليه ما كان على شرط مسلم وخرجه، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط غيرهما. قال: على الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي اللي هو البخاري به اللي عايده وجعفي بالولاء، جعفي كيف كرسي هو ابن سعد العشيرة، وذاك عايد أبو حجم عرب اليمن نسبة إليه قال له جعفي معناها عن أعلى الصحيح ما عليه اتفق عليه الشيخان ذاك وكافي. عقب ذاك فما روى الجعفي اللي هو البخاري يقول أحد المحدثين تشاجر قوم في البخاري ومسلمين لدي وقالوا أي ذين يقدمون، فقلت لقد فاق البخاري صحتان كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فما روى الجعفي فردا ينتقى فمسلمون. عقب ذاك يجي مسلم كذاك في الشرط عرف، فما لشرطين غير ذين يكتنف. عقب ذاك يجي ذاك اللي غيرهما وما أسندا، معناها شي كامل معناها عنهم هما خرجوه على شرطهما وخرجاه. قال ما أسندا يظن أو يقطع به إن لم يكن تواتره، معناها عنه يقطع بصحته اتفقا عليه ولا انفرد أحدهما به، معناها عنه كل ما رواه البخاري ومسلم بسند متصل أراه يقطع بصحته. ما أسند يظن أو يقطع به إن لم يكن تواتر فلتنتبه. ومن يريد عملا أو احتجاج بما بطرس يتلقاه الرواج وهو للذي نواه استأهلا لا بد أن يكون ذا مقابلة. فمعناه عن حد منها معمل بحديث ولا احتجاج بحديث في الكتب اللي معروفة من كتبنا يتلقاها الرواج اللي هو القبول عند الناس، كيف نقول موطأ مالك وكيف البخاري ومسلم مثلا، وذاك المريد يستأهل بكسر الهاء معناها عنه أهل ذاك اللي هام ويصحى ذاك معنا. ومن يريد عملا أو احتجاج بما بطرس يتلقاه الرواج وهو للذي نواه استأهل، هذا اللي هامه هو مؤهل، قال لا بد أن يكون ذا مقابل. توف معناها لا بد عن الكتاب المطبوع فات عاد مقابل، معناها مسجم مصحى وتحد قاس فيه أحد الشيوخ المتخصصين وقراها ليه لينقابله وصح ولا النسخ اللي معتمدة حد عادي قد يعود يحتج به. إذن ومن يريد عملا أو احتجاج بما بطرس يتلقاه الرواج وهو للذي نواه استأهلا لا بد أن يكون ذا مقابلة. زين. ولا يقول مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بلا رواية لخوف الكذب، معناها عن علماء قالوا أن معنا ما قد نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون برواية، لا بد أن نخرج الحديث من رواه به اللي قال الحافظ بن محمد، معناها الحافظ محمد بن خير الأموي الإشبيلي قال اتفق العلماء على أنه لا يجوز لمسلمين المسلمين أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ونحوه من صيغ الجزم حتى يكون ذلك القول مرويا عنه ولو على أقل وجوه الروايات. به الحديث فيه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والحديث من الأحاديث المتواترة في اللفظ والمعنى. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورهو أقل وجوه الروايات معناها أضعفها الوجادة، والوجادة هذه هي معناها وجدته في كانها من الوجادة، ولذا الوجادة هي آخر أقسام التحمل، آخر أقسام التحمل الوجادة وجدته مثلا في كذا. إذن ولا يقول مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بلا رواية لخوف الكذب، لا يكتفى بهذا ورانا موقفين مازلنا عند أولها الصحيح اللي هي اللي مكتوبة هون في الدرس اليوم. أنا عن الدرس إن شاء الله القابل يا الله يبدأ من عند نفس البيت ينعل اللي هو أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مهله معتمد في ضبطه ونقله. عود بيتين ولينتم إن شاء الله هنا حقان لك البيت يعود له يعود درس مستقل به اللي بحوثه كثيرة. أشكركم والسلام عليكم.